قصة الخضر مع موسى عليهم السلام، ومحلها في أثناء قصص موسى، وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما علمهم فيه علوما جمة، وأعجب الناس بكمال علمه، فقال له قائل: يا نبي الله، هل يوجد هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك؟ فقال: لا، بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه. فأخبره الله أن له عبدا في مجمع البحرين عنده علوم ليست عند موسى وإلهامات خارجة عن الطور المعهود، فاشتاق موسى إلى لقيه رغبة في الازدياد من العلم، فطلب من الله أن يأذن له في ذلك وأخبره بموضعه، وتزودا حوتا، وقيل له: إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان، فذهب فوجده، وكان ما قص الله من نبئهما في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله ونذكر المهم منه. فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. ومنها جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم. ومنها أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما، إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، لقول موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده، مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وكذلك النقص، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من نصب أو جوع أو عطش، إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله: آتنا غداءنا، أنه للجميع. ومنها أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى الآية. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده، وعلم إلهي لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما. فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه لقول موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم. فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم درجات، فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. ومنها أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه. فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. ومنها أن مما يعين على الصبر على الأشياء إحاطة العبد بها علما وبمنافعها وثمراتها ونتائجها، فمن لا يدري هذه الأمور يصعب عليه الصبر لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة على الحكم على الأشياء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها مشروعية تعليق إيجاد الأمور المستقبلة على مشيئة الله لقوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وأن العزم على الشيء ليس بمنزلة فعله، فموسى عزم على الصبر ولكن لم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن يخبر المتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن التدقيق الشديد أو الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع. ومنها جواز ركوب البحر إذا لم يكن في ذلك خطر. ومنها أن الناسي غير مؤاخذ لا في حق الله ولا في حق العباد إلا إن ترتب على ذلك إتلاف مال، ففيه الضمان حتى على الناسي لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم أو يرهقهم، فإن هذا داع إلى النفور، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجرى على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في كل شيء، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام بحسب أحكامها العامة، ولم يلتفت إلى الأصل الذي أصلاه هو والخضر أنه لا يسأله ولا يعترض عليه حتى يكون الخضر هو المبتدئ. ومنها فيه تنبيه على القاعدة المشهورة الكبيرة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الخفيف، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام الصغير شر، ولكن بقاءه حتى يبلغ ويفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا، وبقاء الغلام من دون قتل وإن كان في ظاهر الحال أنه خير، فالخير ببقاء أبويه على دينهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر بعدما ألهمه الله الحقيقة، فكان إلهامه الباطني بمنزلة البينات الظاهرة في حق غيره. ومنها القاعدة الكبيرة الأخرى، وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة ودفع المضرة يجوز بلا إذن، حتى ولو ترتب عليه إتلاف بعض المال، كما خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، وتحت هاتين القاعدتين من الفوائد ما لا حصر له. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر لقوله يعملون في البحر. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته وما يتعلق به لقوله وكان أبوهما صالحا، وأن خدمة الصالحين وعمل مصالحهم أفضل من غيرهم، لأنه علل أفعاله بالجدار بقوله وكان أبوهما صالحا. ومنها استعمال الأدب مع الله حتى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وقال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للعبد ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته، بل يفي له بذلك حتى لا يجد للصبر محلا. وأن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. قصة ذي القرنين. وكان ذو القرنين ملكا صالحا، وقد أعطاه الله من القوة وأسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد، فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح المخضع للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه، ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أعطيها. فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران، أعطي سببا فأتبع سببا، فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقية وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر والبحر لونه أسود كالحمأة. والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد إفريقية، ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قوما منهم المسلم والكافر والبر والفاجر، بدليل قوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح وعلى حسن تدبيره. ثم أتبع سببا، أي ثم عمل بالأسباب التي أوتيها، بعدما أخضع أهل المغارب رجع يفتح الأرض قطرا قطرا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي، وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لا ستر لهم عن الشمس، لا ثياب ينسجونها ويلبسونها، ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها، أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب، منقطعين عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد، ثم كر راجعا وأتبع سببا يمكنه من مناهج البلاد وتخضيع العباد قاصدا نحو الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين، أي بلغ محلا متوسطا بين السدين الموجودين منذ خلق الله الأرض، وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهي في بلاد الترك، على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون، وإنما اختلفوا هل هي سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في أذربيجان، أم سلاسل جبال التاي، أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا وهو الظاهر. وعلى الأقوال كلها، فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قوما لا يكادون يفقهون قولا، من بعد لغتهم وثقل فهمهم للغات الأمم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم، كما هو مذكور مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي من القوة والأسباب والاقتدار خير فأعينوني بقوة، أي إن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان، أجعل بينكم وبينهم ردما. ولم يقل سدا، لأن الذي بنى فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدين الطبيعيين، أي بين سلاسل تلك الجبال، فدبرهم على كيفية آلاته وبنيانه فقال آتوني زبر الحديد، أي اجمعوا لي جميع قطع الحديد الموجودة من صغار وكبار، ولا تدعوا من الموجود شيئا، أركموه بين السدين. ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلولا عظيمة موازنة للجبال، ولهذا قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي الجبلين المختنفين لذلك الردم، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أمر بالنحاس فأذيب بالنيران، وجعل يسيل بين قطع الحديد فالتحم بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا متصلا بالسدين، فحصل بذلك المقصود من عيث يأجوج ومأجوج، ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه، أن يصعدوا ذلك الردم، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، أي ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليل والأثر الجميل، فرحمكم إذ منعكم من ضرر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي هذا العمل والحيلولة بينكم وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى أجل، فإذا جاء ذلك الأجل قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطء بلادكم أيها المجاورون، بل من وطء مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع، سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء، ينسلون أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز يحجزهم. فلفظة من كل حدب يشمل جميع المواضع والأقطار، سهلها وصعبها، منخفضها ومرتفعها، وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهولة والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى. وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم، وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا لا خطام لها ولا زمام، شوشت أفكار أكثر الناس ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع. فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك، فإن فيه الهدى والرشد والنور.